صفات عمر خلاصي غدروا سيافات فاتمة البحب ربنا يقول ايه هوك مني ساكت وبداري ما بتكلمش ولك مني صاق اغاق عبر على جرحي اخواتي ارفعوا كده ايديكوا فوق كله كده ارفع ايده فوق ارفع ايدك فوق ملك ومالي يا زمان قول لي هتطلع غدك ازاي اني حصري على موقع مارادونا قول لي هتطلع غدك دايس عليا انا ليل ونهار ما بقاش بيا ولا فاضلني عزاق وعم ومرضية أصحاب مصالح وقاسية عزاق وعم ومرضية دنيا صعبة وعيد عبد الله بيا سيوط عبد الله بيا سيوط اخويا عبد الله بيا سيوط معاهم ما بحبش الجميع عبد الله بس يا سيوط ايوه يلا يعني مش عايزه اتكلم في المايك بس انا مضطره وحياه النبي تعليني شويه عشان عندي نتوءات في الاحمال الصوتيه عاجبك كده السياح ده علي بقى عشان مش سامع حاجه شركه المايه وتبي اخواتي انا اغني على السقفه على السقفه ارفع ايدك فوق على السقفه حلوين حلوين حلوين اجي يا زمان مالك حطتني ليه بس بلاك قررتني في العيشة معاك إن كان في إيدك سمجان على كل اللي جبت أسياك الدنيا صعبة وغنبية حرام عليك أنا وسط إيديك أربع فوق يا كيمو يلا سعداوي بص زي ده زي ده ما تهزرش يا عم ده انا جايبين 500 جنيه يا رب يخليكوا ليا بصوا يا جماعه صلوا على النبي بصوا معايا هنا على الكاميرا ده تعالى يا رحمه بصوا معانا هنا والنبي اسمع بقى الترند اللذيذ ده هو بيقول لك حصريا على موقع مهرجانات الحلو عامل زلزال متدلع بالخلخال ما تقولش بطه خال انا شاري وبالحلال الحلو عامل زلزال متدلع سبطة يا خير انا شاري وبلعب الحلو عملت الخال مطلع بلخ الخال ما تقولش بطة يا خال انا شاري وبالحلال الحلو عملت الخال مطلع بلخ الخال ما تقولش بطة يا خال انا شاري وبلعب الحلوة شربة وسط ماشية بكعبة هصي وتقول اطلب لي اوبر وهي اخرها تكتب الحلوه شاربه وسط وماشيه في كلب عصب وتقول اطلب لي اوبر وهي اخرها الحلوه شاربه وسط وماشيه في كلب عصب وتقول اطلب لي اوبر وهي اخرها الحلوه شاربه وسط وماشيه في كلب عصب بتقول لي اطلب لي اوبر وهي قناه يلا افراح في قلب الفرح معروف انا صاحب الملعب اما انت في المدرج يا صاحب I'm gonna go get it.